صالت ربي على من هو سطع نوره على الجزيرة بدين الله منورها وسالم مني على من هو بدا الثورة على الطواغيت صاغرها وكابرها على الطواغيت صاغرها وكابرها بل عقل يدعو دين الله في طوره رسالته واضحه بلغ شعائرها بل معظه طبق اللي جاه بالسوره اكبر الناس يدعوها وصاغرها أكبر الناس يدعوها وصاغرها وقفوا أهل الشرك مثل الشوك في زورا أهل المنابر تبي تحفظ منابرها استدعوا إبليس قال ولا خذ بشورا خاب المشاور وخاب اللي مشاورها خاب المشاور وخاب اللي مشاورها عادت جنود الفلس بالذل مدحورا شاهت وجوه الملو شاهت مخابرها هاجر ليثرب وكل الناس مبهورا واخذ طريق بعيدة قال عابرها واخذ طريق بعيدة قال عابرها واسلم شراقه بعد ما هو كشف غوره والمعجزة شف خيله في تعثرها وصل المدينة وكل الخلق مسرورا يا طلة البدر غنت من حناجرها يا طلة البدر غنت من حناجرها ثم استدار الزمن والسيف جا دورا في بدر روس كثيره قطع دابرها والفتح من بعدها والعاف والاسطورة واصنم قومه بيدينه مكسرها واصنم قومه بيدينه مكسرها رحمة من الله لكل الناس منثورة مثل السحاب إله اللات عبايرها في كل قفر تمره تنبت زهوره والخير يشمل بواديها وحاضرها والخير يشمل بواديها وحاضرها صارت وجالة جيوش العز منصورة هذه بلدك افتتح وفرا حاصرها القادسية مع اليرموك مذكورة تاريخ واضح وكل صار قابرها يا راية رفرفت من فوق معمورة الأندلس سلمت والصين نامرها لو تسأل الرمي عن مردود نقفورة يومه قرر سلت هارون ماهرها يومه قرر سلت هارون ماهرها من هبته نشبة القماب حنجورة وارسل معاذير ما فاده تعذرها جت له سود تمطى فوق مقدورة وحاول بكل السياسة لا ويسايرها وحاول بكل السياسة لا ويسايرها يا للخليفة ترى الأموال موفورة راسك ولا غيرها جينا ندورها هذه عمورية هو لاهي بمعمورة من فعلة المعتصم كثرات مقابرها من فعلة المعتصم كثرات مقابرها للمسلمة غرقات جيوش موتورة وباح المدينة وجاب العلج واترها إن قدم دروس مشهورة ومسطورة في جنة الخلد يا من هو مسطرها في جنة الخلد يا من هو مسطرها لا زال فينا صلاح الدين وشعوره يا المتصم نومتك لا يتكدرها، أبشر ترانا نفوز بلعبة الكورة، وجمهورنا ناوي غزة يحررها، وجمهورنا ناوي غزة يحررها. ولا الدني مركي خلى الحال مستورة، يا المعتصم لازم ناخذ بخاطرها، ناخاف تقطع علينا زبدة اللورة، تضيع طبختنا وننسى مقادرها، تضيع طبختنا وننسى مقادرها. وحرتم في على عرجين معه صورة، يقول صورة نبي الفرق ناشرها، لا وعلى شفته ويديه مبتوره، ورجله حد الركب سيفا من الدرها، ورجله حد الركب سيفا من الدرها. يا أمة من نبي الحق مقهورة، عالي تدارت من المولاد وايرها، يا أمة مسخة بالعري مشهورة، في كل يوم تزايد في جرايرها، في كل يوم تزايد في جرايرها. شنت على ديننا حملات مسعورة، حقد دفين بحاضرها وغابرها، إلى متى العدو نسكت على جوره، واذنبهم حية بانت سرايرها، واذنبهم حية بانت سرايرها. المتمر خططوا له يخمد الفورة، برعاية الكفر اللي هو مصورها، وأمة محمد ويا للعار مغدورة، من صفوة عيالها طعنات بخاصرها، من صفوة عيالها طعنات بخاصرها. قد المقاطع نهوا عن عرض منشورة، في مؤتمر نصر الدنمارك ناصرها، يا المسلم اللي عرف ورداه من صدوره، رجلك بذروة سنام المجد غبرها، رجلك بذروة سنام المجد غبرها. الروح بابن الولي للدين مندورة، وينك يلي على الطاغوت نادرها، ونفسي بحب النبي بالحيل معذورة، والله هو اللي بحبه دوم وامرها، والله هو اللي بحبه دوم وامرها. وصالت ربي عدد ما غنت طيوره، وعدد ما كبر بعالي منايرها، على محمد وكل الخلق ماموره، بفضل صلاة على المختار منذرها، بفضل صلاة على المختار منذرها، بفضل صلاة على المختار منذرها، بفضل صلاة على المختار منذرها، بفضل صلاة على المختار منذرها، بفضل صلاة على المختار منذرها، بفضل صلاة على المختار منذرها. أشهد أن محمداً